الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت باب الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه من كتاب النكاح من صحيح الترغيب والترهيب، قال: وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: الإثم حواز القلوب أو حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. رواه البيهقي وغيره. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في هذا الأثر: الإثم حواز القلوب، يقال حواز القلوب أو حواز القلوب. ثم ذكر المصنف معنى ذلك، قال: حواز القلوب بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو، وهو ما يحوزها ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن. يعني على هذا المعنى الإثم حواز القلوب، يعني حواز هذه صيغة مبالغة من قولهم حاز الشيء يحوزه، بمعنى أن الإثم يحوز القلب، ومعنى أن الإثم يحوز القلب أو حواز القلوب كما قال هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أي أنه يستولي عليه، هذه الآثام تستولي على القلوب. ولا شك أن الذنوب والمعاصي لها أثر عظيم على قلب العبد، لها أثر عظيم على قلب العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أن العبد إذا فعل الذنب فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا كلما أذنب إلا ونكت في قلبه نكتة سوداء، فيكون لهذه الذنوب أثر على القلوب فتستولي على القلوب. هذا على معنى قولهم، على قول ابن مسعود بهذا الضبط: الإثم حواز القلوب. وأما على الضبط الثاني: الإثم حواز القلوب، قال رحمه الله: وقيل بتخفيف الواو وتشديد الزاي، جمعه حازة، وهي الأمور التي تحز في القلوب وتحك وتؤثر وتتخالج في القلوب أن تكون معاصي، وهذا أشهر. يعني المراد بقوله هنا الإثم حواز القلوب، يعني ما يحز في القلب، ما يحز في القلب أو ما يحك في القلب. الإنسان مثلا لا يعرف حكم الشيء، هل هذا شيء حلال أو حرام، ويجد في قلبه شيئا من فعله، يحز في قلبه أن يفعل هذا الشيء، هو لا يعلم هل هو حلال ولا حرام، هل يفعل أو لا يفعل، فيجد في قلبه شيئا، يحز في قلبه ويحك في قلبه أن يفعل ذلك الأمر، ولا يجد طمأنينة أن يفعله. هذا هو المراد هنا، فيكون هذا الشيء الذي حز في قلبه أن يفعله يكون إثما، أو على الأقل يكون شبهة تجتنب، على الأقل يكون شبهة تجتنب. ولذلك جاء من وصايا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال الإثم حواز القلوب، قال: فإذا حز في قلب أحدكم شيء فليدعه، يعني فليتركه ولا يقبل على ذلك الشيء ولا يفعل ذلك الشيء. طبعا يا إخوة، لكن مثل هذا لا يكون لأي الناس، مش أي إنسان يحك في قلبه ولا في صدره ولا في نفسه أن هذا الشيء مثلا لو فعله لا يجد فيه طمأنينة وقد يكون إثما، هذا خاص بأصحاب القلوب السليمة، خاص بأصحاب الصدور المنشرحة للإسلام والمنورة بالعلم. نعم، إذا كان كذلك فإنه إذا حز في نفسه ولا حك في نفسه شيء من أن يفعل هذا الأمر فإنه يتركه، ويكون ذلك إثما، أو على الأقل كما قلت يكون شبهة يجتنبها. فإذا هذا ليس خاصا أو عاما لكل أحد من الناس. يعني طيب، تجد الإنسان مثلا لا يتورع من الحرام، يقع في الأمر المحرم البين الواضح ويتعدى الحدود ولا يبالي، مثل هذا نأتي ونقول له إذا حز في نفسك من فعل شيء فاتركه فإنه إثم؟ لا أبدا. لكن المتقي لله عز وجل الذي يترك الحرام البين ويجتنبه ولا يتعدى الحدود، أحيانا قد لا يكون على علم بحكم من أحكام ومسألة من المسائل، فيتردد أفعل أم لا أفعل، فيحز في نفسه أن يفعل ولا يطمئن. وهذا مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للنواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: الإثم ما حاك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس. وكما جاء هنا في أثر ابن مسعود: القلوب حواز الآثام، حواز الإثم، حواز القلوب، والحز والحك معناهما متقارب كما قال ابن رجب رحمه الله. هنا قال حواز القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنواس بن سمعان قال له الإثم ما حاك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس، يعني إذا حك في نفسك ولا حز في نفسك وقلتما متقاربان في المعنى فإنك تتركه، وخفت أن يطلع عليك الناس يعني أن يراك الناس تفعل هذا الشيء وتقول أنا لا أفعل لا يرى الناس على هذا الشيء، معناها هذا الشيء إذا فعلته فإنه إثم، أو على الأقل كما قلت يكون شبهة تجتنب. وهذا خاص كما ذكرت وأؤكد بأصحاب القلوب السليمة الذين يتركون الحرام البين ويجتنبونه ولا يتعدون الحدود، وإذا حصلت لهم ريبة في أمر من الأمور فهنا ينظر الواحد إلى قلبه، فإذا لم يجد طمأنينة وحز وحك في قلبه فإنه يتركه، يترك ذلك الأمر. فالإثم ما حاك في نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن هذا الأمر ليس هو الذي نتعلم منه أحكام الشريعة، لا يرجع الإنسان دائما إلى قلبه، احنا نتكلم هنا عن الأمر الذي تردد فيه الإنسان ولم يجد مثلا فسحة ليسأل هذا حلال ولا هذا حرام فماذا أصنع، ووجد ريبة وحز وحك في قلبه فهنا توقف قال نتركه، وقد يتبين له بعد ذلك أنه حلال أو أنه حرام فيفعل ما يدل عليه الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذه ثلاث أقسام، حلال بين دل عليه الدليل، وحرام بين دل عليه الدليل تعلمه، وبينهما أمور مشتبهات، قد تكون مشتبهة عندك لكن عند أهل العلم ولا غيرك من الناس قد حصل له علم بها، لكن أنت الآن حصل لك اشتباه ماذا تفعل؟ تتوقف ولا تفعل ذلك الأمر. ولو كنت من المتقين الذين حسن عملهم وكانوا واقفين عند حدود الله في هذا المتشابه يحك في نفسك ويحز في نفسك أن تصنعه وأن تفعله، فمن ثم فإن الإنسان يترك فسحة بينه وبين الوقوع في الحرام البين، وذلك بترك الأمور المتشابهة، وما يحز في نفسه وما يحك في قلبه فإنه يتركه ولا يفعله حتى يتبين له حكمه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأمر الذي تكون فيه الريبة يتركه الإنسان ولا يتعاطاه إلى الأمر البين الواضح الذي لا ريبة فيه. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من معاني هذا الحديث أنه إذا كان الفعل لا يستحي منه فافعله ولا حرج، إذا قال أنا هذا الفعل أفعله أم لا أفعله، إذا كنت عند فعلك له لا تستحي من أن يراك الناس مثلا أو يقال أن فلان فعل هذا فافعله، لكن هذا دائما لأصحاب القلوب السليمة القلوب الصافية المنورة بالعلم، فإنه إذا وجد فعلا لا يستحي منه يفعله ولا يبالي، أما إذا وجد فعلا يستحي منه ويخاف أن يطلع عليه الناس ويزيد على ذلك أنه يحك في صدره ولا يحك في نفسه أن يفعل هذا الأمر فهنا الإنسان يتركه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر الإثم حواز القلوب، ثم قال وهو الشاهد وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ما من نظرة ولو كانت خفيفة صغيرة إلا وللشيطان فيها مطمع، يعني له فيها رجاء وأمل أن يغويك وأن يوقعك فيما هو أعظم، فإن الإنسان قد ينظر النظرة إلى المحارم، ينظر إلى المرأة الأجنبية ويحسب أن هذا أمرا خفيفا ويسيرا وصغيرا، فليعلم أن هذه النظرة الشيطان له فيها مطمع كما يقول ابن مسعود هنا رضي الله تعالى عنه، له فيها رجاء وله فيها أمل أن يغويك، ولهذا الإنسان ما ينبغي أن يتغافل وأن يستهين بهذه الأمور الصغيرة الهينة، ينظر إلى المرأة أجنبية ولا يبالي، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان على قلبه ليجي أن يغيه ويوقعه فيما هو أعظم، فيما هو أعظم، لأن ذلك النظر هو بريد الزنا والعياذ بالله، فلذلك قطع ذلك الباب عن الشيطان يفتحه عليك وهو يتبع وهو له خطوات للإغواء، ومن خطواته هذه الأمور التي قد يحقرها الإنسان، يفتح بابا صغيرا قال هذه نظرة خفيفة، اعلم بأن للشيطان فيها مطمع وفيها أمل وفيها رجاء أن يغويك وأن يوقعك فيما هو أعظم. ولذلك قال هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ولذلك الإنسان ما يتغافل يا أخوان ما يغفل، وإنما يحرص على حفظ جوارحه حتى من الأمور الهينة الصغيرة التي